أن لعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون